ومن فضلك نستمنح وبقوتك وتأييدك نستنجح وعلى مصطفاك للخشم الأتم العام نمسي مصلين ومسلمين ونصبح. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك من سواك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل إلى الحق يا هادي اهدنا ببدائع من العلم زدنا يا بديع توصلا وابق الهدى في القلب يا باقي وكن لعلم النهى يا وارد الكل موصلا. وبعد فعلى مشارف ختم الشق الثاني من مقصع النجاة، هذا المقصع الذي هو أول مضعاف ثلاث تشكل قوام ومبنى صورة السلام، مقصع النجاة فمقصع تأهيل للاجتباء أمة الوارجة، ثم مقصع شرح معالم الاهتداء. هذه سورة البقرة. المشارف مشارف حديث القرآن في الشق الثاني إلينا عن أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، أمة أوتيت الكتاب من قبل وأمة ورثت الكتاب من بعدهم، الذين أوتوا الذين أورثوا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. فإذا رسالة القرآن وهو يحدثنا عنهم ليس حديث قصص مزجة لإشباع رغبة المستطلع والمتتبع، أبدا. رسالة القرآن الهجية تقول إن هذا القرآن يهدي للذي مش ليهدي للقويم للأقوم في كل باب، هذه رسالة الكتاب. وعليه فعلى مشارف ختم الحديث يوجه القرآن الرسائل لأمة الوارثة، ويريد أن ينتقل الحديث عن يعني هذه الأمة التي هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة ودعوة. بشأن من قول الله تعالى في الربع الثاني الربع الأخير من الحسبة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلام، يبين صلتها بالأمة الأولى وأهليتها للوراثة وتحذيرها من المصير الذي انتهت إليه والوهجة أو السفح أو القاع أو القعر الذي سقطت إليه أو هبطت إليه. رسالة القرآن إذن رسالة تحذير وتذكير وتنوير، تلاتي إذن رسائل الكتاب تقول لنا ما صرح به في آية أخرى من الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، وهي تحديدا في سياق الحديث عن أهل الكتاب في سورة الممتحنة، لا يكون مثالا لكم، لا يكون قوة لكم في اختياراتهم في افتراءاتهم في اجتراءاتهم في اشترائهم ومقاصدهم الهابطة دنيويا ودينيا. قلت هذا لأشير ونبه إلى سر الخطاب في ختم الشق هذا الذي هو شق الحديث إلينا عنهم، بدلا من قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ثم قصد الحديث ذكر ما يقطع طمعيتنا فيهم بأن يؤمنوا وأن يخفوا لمجل يدي من أجل حمل رسالة الهداية وأن يكونوا الظل لهذه الرسالة بمقصد أنهم كانوا أعلم بالكتاب من غيرهم من أمي العرب، وكانوا أعرف برسول الله نعتا وصفة كما يعرفون أبناءهم بنص الكتاب، ولكن أخلف الظن فيهم منا ومن كل متشبه، فكانوا على الضج من ذلك. وكشف القرآن من مداعيهم بل من مخازي هذه التي تفضح البدائية القائمة على تمنيات والظنون وأوهام، آخرها نبذهم الكتاب بما فيه كتابه بحجة أنه ما دام مصدقا لما عندنا فليذهب الكتابان إلى النار معا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، في ذلك المفسرون قالوا هل مراد بالكتاب كتاب الختم أم كتابهم، وكل رجحه بعض من المفسرين، والراجح أنه نبذوا هذا وهذا. وذلك قال الشجي لما احتجوا على المسلمين بكتابهم قالوا سنؤمن بما أنزل علينا، فجاء كتابنا مصدق بنعت رسول الله وصفته وآياته والأصول الكبرى المشتركة التي هي أدلة لنبوءة رسول الله الخاتمة، وهي مكتوبة في ميثاق الذي أخذ عليه. قالوا سيدي إذا كان مصدقا فلننبذ الكتابين، فنبذوا الكتابين واستبدلوا بهما ماذا؟ السحر المفترى. وهنا جر القرآن الحديث إلى هذا المنحى المؤتر ليبين سفاهة الاختيار وانحطاط هذا اللون الواني الاقتناء، ولكنه الحسد الذي ينسي صاحبه كل سند ومدد فينطلق على أبشع ما تكون حركته الحائر البائر الضائع الفرط. استبدلوا الذكر أيضاً بالسحر، ولم يستبدلوه فقط ليزاولوه بل ينشروه ويتصدوا لتعليمه ضداً على الذكر الذي جاء يبشر به الكتاب الخاتم. تبدل السحر على الذكر يعلمونه وينشرونه، وانتقل القرآن بنا من استخفافهم بالكتاب بأدلهم الوان الاستبدال وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا مقابله السحر المفترى، وشاهد القرآن أنه انتقل في قصة الاستطراد إلى حديث عن السحر في جوانب كلها تبين أنه لا يستحق أن يختار ولو في جزئية فضلا عن أن يستبدل به خير كتاب. فجمه في مصادره وموارده ونشأته وأتره، وقال صاحب بعد بئس ما اشتروا بها أنفسهم إذا كان على هذه الصورة هذا الشكل. ليبين لنا إلى أنهم لم يقتصروا على الاستخفاف بالكتاب بل استخفوا بالنبي الكتاب الذي نزل إليه، وذلك حين أجروا على ألسنتهم خفي السباب في قولهم راعينا، سيجون إن شاء الله حتى تدركوا ما يسمى بوجه النظم أو مناسبة الربط. حين ينتقل القرآن من حديث عن إتارهم السحر إلى هذا الخصاب الذي يبدو وكأنه نشاز، كأنه انتقال إلى شيء غير مناسب، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا، ولكن الناظر في دقائق النظم وبدائه يرى المناسبة جلية واضحة تثبت أنهم من استخفاف إلى استخفاف. ويبدو للناظر في آية السحر هذه تبع مثل الشياطين آية طويلة من طول آيات سورة البقرة منها، بحيث أوجزت الحديث عن السحر بما يتناسب مع السياق، بحيث لا تداول لمستفسر ولا لمتتبع لهذه المسألة أي تساؤل إذا كان غرضه من الاستطراد هو أدلهم من لوان الاستمجاز الذي يفتح الباب للفهم في السياق الكلي. تبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان، شو قلنا ما تلته عليه افترته عليه على أنك لا وتضمن لما نفترى، وهذا نحاه كثير من المفسرين، أو مكلته على عهدي، على حذف المضارع، على عهدي سليمان، على عهد ملكه أي فيه، فتكون على بمعنى فيه، لأنه ما يتبع جلاله كما في قوله تبارك وتعالى لأصلبنكم في جذوع، أي عالية، إذا كانت في تقع موقع أعلى فعلى تقع موقع، يتبادلان الموقع في الدلالة على المعنيين لنقطة، طبعا لا بد، فننطق القول بتبادل الحروف، تتبادل المعاني بإطلاق، وإنما شيء يدققها السياق، لا بد من أو يعينها السياق أو يقتضيها السياق. ما تتلوه على ملكه في ملكه بسبب ملكه، على التقدير من بسبب ملكه، ما كان سبب ملك سليمان العظيم حتى جاء إلى ما عرف من سخير القوة الخفية أو الكائنات الخفية جنا، والقوة المتمردة كالريح كان يقبضها ويسخرها، والمرجة أو الصلو كالنحاس كان يسيله أسنى له عين، إذن كل شيء كان يتمرد، كان أعطي سر التسخير. هذا سر التسخير اللي هو آيته، آية نبوءته، انتقل في واعتقد اليهودي لا آية السحير لا تسخير، هذا سحر، فكانوا ينسبون السحر لسليمان، بل إنهم عندهم في سفر الملوك وهو من أسفار التوراة عندهم لعنوا سليمان باعتباره ساحرا وكافرا ويتلونه في كتبه، بل إن أهل العلم بأسباب النزول ذكروا مثل العلم كلها أسانيد موثقة أن من أسباب نزول آية الاعتراض وهي وما كفر سليمان، هذه آية معترضة نجات بين كلام متصل لإفادة معنى اقتضاه هذا السياق، أثارة قول تبعهما تتلو الشياطين على ملك سليمان، غير أن الشيطان يتلو على سليمان هو نبي، كيف يتلو عليه؟ فالتناقض بين سليمان النبي وبين الشياطين الذي يدل على أن هناك يتلونه، أي ما يتلون عليه ويفترونه من السحر، لذلك جاءت هذا اللي دفع ما يتوهم أن سليمان كان ما لديه من فعل السحر، الخوارق كانت السحرية، كانت آيات خارقة بصدق مصدقة، ولسليمان الريح سخنا للريح جري بأمره رخاء حيث هذا عطاؤنا في ليلة المطر، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، خوارق المعجزة وليس هي كما يسمى صنائع السحر المفترى التي قد تسمى في صورة خوارق، لأن بعض أهل العلم جعلوها في الخوارق ولو صورة، فجعلوا الخارقات كم ستة ولا ثمانية عندهم في العشق حين يتعرضون للمعجزة ويقولون أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم للمعارضة، تعريف المعجزة يقولون. وهناك خوارق أخرى كالكرامة للولي وهي بنت المعجزة في الشروط التي ذكرتها من الاعتقاد، لأن هذا تابع النبي، إلا أن الكرامة لا تكون مقرونة بالتحدي. ثم ثالثها الإرهاص، ويكون للنبي خاصة ولكن قبل نبوءته يرهص للنبوءة، لأن الرهص بالكسر هو الأساس، أساس الجدار، رهص الجدار أساسه، فهذه مرهصات معنى مؤسسات كما كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل نبوءته، يكون هذا كأنه كان على موعد مع البعثة. ثم هذه الثلاث كلها تقع كنا اثنتان خاصتان بالنبي ومعجزة والإرهاص، واحدة بالولي وهي الكرامة، وقد تكون الكرامة للنبي أيضا ككثير من معجزاته التي لم يكن فيها اقتران بالتحدي، كانت لصاحبه كرامة، قال فيها معجزات كرامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كإجراء المهمين، لم يكن هذا فيه تحدي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط نبوتي أنا رسول الله ودليل نبوتي أنني يخرج المهمين، ما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي تحدى به هو القرآن، باعتبار أننا بلغنا مرحلة تنتقل فيه الدنيا وعالم الناس إلى عالم الآيات الصواجق، عالم آيات الحقائق لا عالم الخوارق. أن الناس على موعد مع رشد العقل، لأن الواحد إذا كان في طفولته ينبهر للآيات الخارقة في الظاهر، ولكنه لا ينبهر للبراهين الصواجق والحقائق، لكن حين يكبر عقله تستبد به هذه الخوارق من معاني، لا خوارق الأشكال والأواني، ينبهر بها الصغار لا الكبار. فذلك حين كان النبي يتحدى كان تنزل الآيات تقول ومنها أولم يكفهم، حين يريدون ويقترحون على النبي لكي يؤمنوا أن يجيء بآيات مادية، وكانت هذه الآيات فعلا، وكان يعلمهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يقول افتح عقلك للمعاني لا بصرك لهذه الأشكال. الخوارق الأخرى مثل ما يسميه علماء العقيدة بالمعونة والاستدراج والإهانة، المعونة تكون تجري على يد أحد من عامة المسلمين في وقت شدة أو ضيق لطفا بالله بالعباد، فليكن هذا دليلا على ولايته أبدا، تحدث يدعو فيستجاب نظر لاش لجو العام والحجل، هذا شيء من أمر الله، وقد يكون فتنة عليه إذا لم يكن على فقين في الباب. وثاني الأخرى الاستدراج، وجري على يد فاسق خارق على يد فاسق، إذا كان على وفاق مراجعه قل استدراج، وإذا كان على خلاف مراجعه كانت إهانة، يقولون شليما أنا سأبصق في محمد بصق في هذا البئر فحلية نبصق فيه فيكون كذلك، فبصق في الزادة الزادة ملوحة، هو كون الزادة ملوحة بالمساق هذا خارق، ولكنه يكذبه فكان إهانة له، إهانة له إظهار لعكس مراده بهذا الأمير والتحدي. هذه الخوارق بعد بعضه من الشهر، وجرى علي بن عرفة من علماء تونس المالكية معروفين كبار، فإنه خارق، وجاء الإمام القرافي من أئمة المالكية المحققين لأنه ليس بخارق سحر، وإنما خارقيته من قبل الجهل بأسبابه، الغالب يجهل أسباب السحر فيسمي خارق. وتوسط بعضهم الإمام البناني من علماء فاسدنا من المحققين في مسائل العقيدة والمنطق وعلم الكلام، فقال إنه خارق باعتبار وعادي باعتبار، خارق باعتبار قوة التخيل، ما يجري بقوة التخيل منه بفعل السحر على أعين الناس، وعادي باعتبار الأثر في واقع الأمر، في واقع الأمر وحقيقته لا يقلب العين، لا يصل أن يقلب العين، هكذا يقول الإمام بنان. وقال الإمام السنوسي رحمه الله في كبرى شرح السنوسية، وأيضا أخذ بمجهب القرافي في أنه من قسم ما يقال فيه عادي ولكنه يلتبس بالخارج، وتعريف ابن عرفة كالآتي، قال السحر خارق للعاجة من نفس خبيثة متمردة، من نفس خبيثة متمردة على الحق، بفعل أعمال يجري فيها التعليم والتعلم، فقولوا يجري فيه التعليم والتعلم كأنه ينقض مسألة الخارقية المطلقة، لأنه ما أمكن معارضته لم يجري فيه، لم تجري فيه السنن بهذا النوع. أنا معنى أن السحر يخرج من تعريف المعجزة على القول بخارقيته من قولهم سالم من المعارضة، يقول خارق ولكنه سالم، هذا ليس له المعارضة، فلذلك قد يبطله، قد يبطل السحر، لذلك صنف السحر في قسم العلل، والمسحورون في كتب المرضى، ونجد في صحيح البخاري رحمه الله أنه ذكر أبواب السحر يتعلق بالسحر في السنة أبوابه الأربعة والخمسة في كتاب الطب، وكتاب الطب تعلمون أنه جاء بين كتاب المرضى وكتاب الأصائم، وكتاب أعتقد الأصائم كتاب بين كتاب بين كتاب المرضى، يعني بعد كتاب المرضى صحيح الإمام البخاري، ووضع بعد كتاب المرضى وفي كتاب الطب يوحي أو يومئ إلى هذه المسألة، وهو أنه مرض من الأمراض، ولذلك صدر بباب سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، وختمه أيضا به قبل باب إن من البيان للسحر إنه يكاد يكون أجنبيا عن مباحث السحر في جوهرها، وإنما كأنه جاء بحديث إن من بيان السحر يقول إن السحر قد يطلق لغة تجوزا على غير ما يصرف إليه السحر عند الإطلاق، فجاء بحديث إن من البيان للسحر المحتمل أن يكون دما ومحتمل أن يكون مدحا على ما ذهب إليه كثير من الشراح هذا الحديث. قلت وضعوه في السنة في كتب الطب، بل تسميته بالطب، الطب في لغة العرب يطلق على معالجة الداء ويطلق على السحر، فرجل مطبوب أي مسؤول. وإذا جاء في صدر بابي هل يستخرج السحر، وفي صحيح البخاري عنوان بهذا الخلاف فيه، هل يستخرج السحر بمعنى هل يشعى في استخراجه بلون من الواني صناعة خاصة باستخراج السحر من أجل إبطاله وتنشيره أو لا، فبوب على قاعدته في التبويب السؤال إذا كان مسألة فيها خلاف هل يستخرج السحر، وصدر بفتوى سعيد بن المسيب أو المسيب الضبطين وكلاهما جائز فيه، حين سأله قتادة عن الرجل يطب أو رجل طب معنى طب سحر، أيحل وينشر، هل يحل أم ينشر، فقال لا بأس، هذا سعيد المسيب قال لا بأس إننا لم ننهى عما ينفع، أو معنى كلام قريب من هذا، معنى حديث صدره بما بنشر تنشير شيء معنى حله ونقضه بما يمكن نقضه، هذا إنما يذكر في باب حكم تعلم السحر لنقضه، هذا عند من أجازه قيده بما لا يكون فيه كفر ونحوه ولا إضرار غير، والاعتقاد أن ذلك هو الحق فأجازه لذلك، وهو فتوى بعض المحققين، ومن منعه سدا للذرائع لأنه عام هذه المسائل يختلط فيها الحق بالباطل ويلتبس، فكان الذي وقف منه عمم، أما الآية فليس فيها جليل على الإطلاق بكفر المعلم، وإن جاءت الآية وما كفر ولكن كفروا يعلمون، لأن جملة يعلمون وقع في موقع الحال وهو أول الإعراب فيها، ولكن جعلها خبر ثاني، لكن الشياطين كفروا خبر الأول يعلمون خبر ثاني جملة في محل رفع الخبر، يعلمونها جملة في محل نصب يعلمون بدل كفروا يعلمون، فهي جملة بدل من جملة، جملة استئنافية بيانية، وهذا عندي يجوز، كفروا لما؟ لأنهم يعلمون السحر، فرجعنا على أول الإعراب وهو المسلم من جميع المغربين أنها في محل الحال، قد يكون وقائع الحال عندهم الأحوال يصدق فيها أن يعني أو يصح فيها أن تصدق فيها حالة واحدة، معناها لا تدل على العموم، فلا يجري فيها القول بأنه تعلمه من خلال الآية كفر، اللهم إلا أن يكون متحدث عنه مما اتبعوه كانت صورته صورة السحر الكفري، كفروا يعلمون الناس السحر أي هذا السحر كسحر الصابئة والسحر المستخدمة للشياطين بالموافقة معهم فيما يأمرون فيه فيطاعون مما ليس جائز في شريعتنا، أو سحر الزجر الذي هو معروف هو أن تأخذ نفسك بألوان من الرياضة التي تتحدى الفطرة وتتحدى الفاطرة، تعالى ربنا عن ذلك، ثم تأخذ النفس بألوان من الانفصال عن هذا الحس مطلقا إلى أن تصل نفسه بحسب الدعائم إلى أن تتسلط على أنفس الآخرين فيما يجعلهم خاجمين وطائعين للذي يسلط هذا اللون الملواني الزجر بالهمة لمن أراد ليكون طواه يمينه وبنانه فيستعبد الخلق بوجهه الأخرى. لا عيش مش عيش. ولا يمر إلى ذلك إلا بألوان من استخدام هؤلاء الشياطين له، هم يستخدمونه ويصورونه ويركبونه إلى ما يشاءون. ثم جاءنا واحدا تشابهت قلوبهم، توافقت منازعهم، وقع الطير على الطير التوافق فتشاكلت، تشاكلت الأنفس وتشاكلت الأحوال، فكان هذا الذي يسمى ساحر يجري على يديه ظواهر من الخوارق غايتها الإضرار، فلا تجد ساحرا نافعا غايتها الإضرار والتفرقة، ما يفرقون به بين المرء وزوجه في مصدر الإشارة الفتنة. ولذلك حين يكون بعض فيه ما يمكن أن يوقف هذا الباطل يجوز فيه، وهذا عندنا يفتح باب للحجيج عن ما نشب إلى الملكين ببابل وما هاروت وماروت، على أرجح الأقوال وأشدها إن شاء الله، وأنه ما ملكا وأنه فعلا أنجل، وأنزل في هذه المدينة من مدائن الشرق الكبير والعريق، والآن اندثرت يبقى لها أثر بابلات، أسبوع عنوانها بابل، أي باب بابل إله، والمراد عندهم النهر الذي كان يشقه فرات وسطه، كان يقول هذا باب بابل إله، كانوا يؤلهون الأنهار ويؤلهون الأقمار ويؤلهون الكواكب، كانوا الصابئات، هذا موطن الصابئات الأول، وهم عبدة الكواكب، وكانت مدينة مشتهرة بثقافة السحر، ويزيد الذين يتحدثون في التاريخ أنها مشتهرة بالسحر وبالخمر، كانت مدائن. اقتضت حكمة الله أن يمثل ملكين باسم كوكبين، لأن هاروت يعني باللغة الكلدانية والبابلية القمر، وماروت يعني المشتري، وكان هذان الكوكبان من الكواكب السبعة السيارة المعبودة عند الصابئة، لما جاء تمثلا يحملان هذه الاسم ليصححا للناس عقائدهم في الصحراء، هؤلاء ليسوا على شيء، انهم كانوا من خلال هذه الخوارق السحريه يدعون الالهيه من دون الله، ويدعون انهم انبياء لهذه الكواكب، وانهم يخاصمونه. وهذا الذي جعل الامام الرازي رحمه الله ان يكتب رسائل تحت عنوان السر المكتوم في مخاطبة النجوم، لا قال على جهة إظهار فضيلة العلم بهذه الصناعة لا على أساس اعتقادها. فلذلك الله حين ينزل مثل هؤلاء لهذه الغاية التي يبعث لها أنبياء بشي، فقد ينزلوا لها الملائكة في الزمن الغابر، نتحدث عن قرون غابرة، عن 4000 سنة قبل ميلاد المسيح حضارة بابل، وكان التبس فيها الحق والباطل في خصوص هذه المعجزات. ويكفي أن تعلموا أن من بين من بعث لهؤلاء إبراهيم عليه السلام، فكان انحوره، وكانت آيته الخارقة آية في مقام إبطال الفعل، المعنى أن الخارق قد يكون فعلا وقد يكون إبطال فعل. لذلك حين عرفوا المعجزة قالوا المعجزة أمر خارق، ولم يقولوا فعل، وذلك حتى يشمل الترك نفسه. فمثلا واحد قال سيدي من المعجزات أنه أدخلوه النار فخرج سالما، قضوا له النار التي جملتها رمز للنور الذي كانوا يعبدونها، فهي من آلهتهم وكان لها تماثيل، فأوقدوا النار شهرا كما في بعض الروايات، والقول وكان قال نسينا لي ربا يحيي ويميت، فلو أراد موت بعد أماتنا ولم يرد لا يمكن أن يكون، فبقي لم يفر لم هذا لهم إلوان التحدي بالنبوءة، فلما ألقوا بها بالمنجنيق إنه ما استطاعوا أن يوصلوا إليها لشدة النار فرموا بالمنجنيق. اتخذوا أن أول من صنع المنجنيق هؤلاء الكلدانيين في بابل، حتى يرموه من بعيد في النار لاستعارها وتأججها، وقيدوه حتى لا يفر رداح السبيل شدة الحر والنار. فماذا حصل؟ بعد أن همجت النار وانطفأت وهللوا استبزروا ليقيموا عرشهم على فتات رماجه أو على رماجه الخليل خليل الله، فإذا به يخرج وكأنه من جماس، كانوا خرج من حمام، وما حرقت النار إلا قيده، حرقت النار، هي فكت القيد، وهذا أيضا معجزة ثانية. الاحتلال يقول القرش يمكن أن هذه النار يعني تعطلت بعيدا منه بفعل فاعلها، فدخلت فكسرت القيد وحرقت وخرج يمشي إليه. ومع ذلك أصروا، قالوا هذا شعر، أنت شعر فوق من شعرنا. فكان أن هاجر، وهاجر قال إني مهاجر إلى ربي، وخرج معه لوط وزوجه سارة فقط تلاشى. فآمن له لوط وحده بهذه المعجزة، ومعه زوجه سارة. جد لهنا كيف يعني صورة عن هذه المحطات الرادية التي انتهت إليها الإنسانية. فبعث الله عليه ليس بعيدا في حكمة الله، تقول قائلين ماذا؟ أن يبعث الله عليه ملكين وهما من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهما يتمثلان بنص القرآن، فتمثل لها بشرا. إذن هذه الخاصية، خاصية الملائكة يتشكلون ويتمثلون. وكم نزل جبريل رسول الله في صورة دحية، المسألة هذه ما فيها شيء اعتراض من هذه الجهة. الاعتراض هو على المسائل الأخرى التي تسوقها قصتها في المورد، التي حاول بعض أن يصححها بكثرة الأسانيد. أسانيد إذا كانت واهية لا يزيدها الكثرة إلا واهية، يعني الأسفار لا تعطي رقما. ويرحم الله الحافظ ابن حجر حيث حاول، وإن كنا لم نعثر على كتابه المفرد عنده رسالة مصنفة في جمع أسانيد قصة هاروت وماروت كما حكيت بأباطيلها. والمحققون يقولون منتهاها مخرجها أهل الكتاب، فهي إسرائيلية وفيها رائحة الافتراء الإسرائيلي، فيها رائحة وينسبونه للأبرياء والأنبياء، والوان المسخ الذي وقع عليهم يضربون به غيرهم، هؤلاء الملائكة مسخوها ولا علقوا ولا عذبوا. فيمكن يقول هذا فيه إنما فيه إظهار فضيلة الخليفة، وأن الله شرفه لأنه أطاع رغم ما ركب فيه من خصائص التسفل والنزول خلاف الملائكة. لأن هذا ليس مقصودا لا شياقا ولا لا شباقا ولا لحاقا. إذن نصدق، نؤمن، نأخذ بظاهر الآية في أن ما أنزل على الملكين هو فعل قد يكون نوع عطف على السحر هنا لنشبه في ظاهر الخرق، ولكنه جاء به للتمييز لا للتنجيز. شنو التمييز؟ أن يميز بين المعجزة وبين خوارق السحر الطاهر، لا لينجز ويفعل ويعمل به. ففيه إنما نحن فتنة على ظاهر قوله، أنا جينا اختبار، أنا اختبار، اختبار للتجلية، خبر الشيء فتنة عرضه ليظهر صحيح ومارس. فإن جئنا للتمييز نظهر لكم أن هؤلاء الخوارق قد يأتوا، هؤلاء المشعوذة وهؤلاء المضللة، ليس الدل على أنهم في محل الخرق ولا أن هذه خوارق فعلا. فهذه أصول صناعته. ويقول واحد لا تفتت إلا تكفر، بمعنى لا تأخذ هذه الأشياء، لا تأخذ بها فتحاكيها الإنسان. قد يفتن حتى بالصناعة، قد يعلم صناعة ذات أكثر من حد، يعني تشقي وتسعد، فيستعمل هذا الحد فيكون على بابه، يستعمل في هذا فيكون على غير بابه. لا تفتن، لا تكفر حين استعمل الشيء في غير موضعه، لا تعمل به أو لا تعتقده، أو لا تعتقد فينا نحن بأننا آلهة بسبب ما يجري على أيدينا من هذه الخوارق. نحن أصحاب جئنا لهذا اللون الواني تمييز، وتمييز بين الحق والباطل من مقاصد الرسالة. كانت رسالة ملائكية، وكانت وما نتنزل إلا بأمر ربك، أمر الله حق والله يقول الحق. والذين يعني أوردوا على الآيات بعض الأشياء التي تشكك في عظمة الكتاب، الذين لم يفهموا الكتاب، بل إن حتى الذين ذهبوا مذهبا بعيدا، سمي بعيد لأن أهل العلم سموه وصفوه بالبعد، وهو أن نكون ما نزل ما نافية كالإمام القرطبي، والذي ادعى وجاء بالعجاب حين قال هذا هو الأولى وحمله وغيره مستبعد ولا يلتفت إليه وقريب من كلامه، مع أنه اقتضى ذلك أن يفكك نظم الآية تفكيك قلنا في غاية تشوير الكتاب. وتشوير هذه اللفظة نطق بها الألوسي فسماه مسخا، كان مسخ لنظم الكتاب. وذلك بيانه فيما اتضح لي بمسألة بسيطة، أنه حين قال وما أنزل على الملكين، أي لم ينزل على النفي، إنما نفيه وليست موصولية على ما ترجح عند كثير من أهل التفسير، اقتضى ذلك أن يفكك جملة النفي هذه وما معها من وصولاتها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيأخذ جملة النفي ليعصفها على جملة النفي وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين نقطة، ثم حمل البدل القريب من مبجليه وهو هاروت وماروت الملكين هاروت، فجعلهما بدل من الشياطين يعلمون، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا، ثم نقل ببابل اللي هي متعلق أنزل وما أنزل ببابل في نفس الجملة يجعلها متعلق يعلمون الناس السحر ببابل، يعني تفكيك في غاية الغرابة، ولو جاء تركنا لكل مشتهي أن يفكك النظم على هذا النحو لجاء نظم الكتاب يعني مضللا في نفسه، ثم أي داعي لهذا؟ قال الذي دعاه يقول هذا قصور البضاعة في فهم أسرار النظم، هذه واحدة، ثم إبعاد المطالع للكتاب حتى عن شبهة نسبة هذا المعطوف على المتلو المفترى أي والمنزل على الملك من أن يكون سحرا، لأنه يقتضي أن الملائكة كانوا يعلمون السحر وأن السحر منزل من حيث ينزل الذكر، وأنهم كيف يعلمان ثم يقولان لا تكفر، يعني هذه الأشياء وهي تبدو وكأنها أشياء يعني مشكلة على النص، ولكن الجواب أنا قلنا بسيط، إذا قلنا بأن هؤلاء الملائكة المنزل أنزل عليهم معناه أنه وصل إليهم فهم ألهموا، لأن الإنزال دائما لا يعني جاي من النجوم من حيث ينزل الوحي، شوف ما أنزل الله من جاي إلا أنزل له، ده لغة الفصحى في الكتاب والسنة، وأنزل لكم من الأنعام وأنزلنا الحديد كل شيء فيه منا وفضل علي، فتعبير عنه بأنزل وارد على أفصح اللغة، ما أنزل الله من جاي مش جاي من أن نكون من فوق ولا لا، إلا أنزل له دواء يعني أوصل إليه وألهم من شاء وأبلغ، لابد من الحصول، حصول لكن حصول شيء ينتظر ويتلقى وله مكانته، فلا يقال لمطلق الوصول، هذا هو تأويل الإنزال. وثانيا أن الملكين المعصومين نزلا لمماثلة شيء هو من قبيل ما جعل له الملك، والملك كنا اسمه ملك بمعنى صاحب رسالة مرسل، الملك ملك أو ملك، ما سبق أن في ملك يوم الدين أن ملك ترجع لمعنى المرسل، فهو مرسل برسالة، والله تعالى يرسل ما يشاء، شوف تليات ذكرا مقسمات أمرا، هما ملائكة باتفاق العلم بالتفسير، إذن هذا ينزلان لتقسيم الأمر، ينزلان لأوامر ورسائل، وجند هو يعلم جنود ربك، والجند معناه هو مرسل من قبل أميره الذي جنده، أي آتاه قوة وقدر لإنفاذ ما يحمل من رسائل ويحققها منهج، فنصب نزل هناك ولم ينزل بهذه الصفة حتى يعلمه مع الله نزلها، فكان يعلمه، وقراءة الحسن لا تشوش علينا ملكين، احتمال أن يكون ملكان متلا بشرين ثم دخلا من جهة الملك، يعني كان فعلا تايلا أن يكون حاكمين، إما من هذا المدخل نفسه الذي هو مدخل تعليم هذا اللون ملوان الخرق، وقول الحسن كان علجاني من أنه كان كافرا، هذا نوع من التفسير بالرأي لبعضهم ولم يوافق عليه الكثيرون، فالظاهر لن نترك المتبادر لغير داعي، ثم هنا ماذا يلزم على هذا؟ جمهور العلم على أنهما كان كذلك، ونزول الملائكة لذلك ليس فيه شيء، أخذ لكم الصلة هما أنهما أو صلة العطف أو مناسبة العطف، أن هؤلاء اليهود بني إسرائيل لما تركوا الذكر رجعوا للسحر، القرآن يقول يبين لنا من أين أخذوا، قال شديد مصادرهم، مصدر بعيد بألف سنة العهد السليماني، وأبعد منه وهو العهد البابلي. هذا سندهم النازلة في سحر المفتر. مصدر الأول شياطين كانوا تحت إمرة سليمان، لأن ما كان الشياطين كل بنين وغوص تحت إمرته، مؤمنهم شياطينون، الشيطان من المتمرد على الحق، ولكنه كان محكوما بآية التسخير له، لم يكن متمردا عليه. هؤلاء بعد موته قيل أو في عهده كانوا يتنزلون، وهذا من التلاوة على هذه القولية، أنها فعلا لون ملواني تلاوة، كانوا ينزلون بهذه القراءات على موافقيهم في العهد. قلنا أن سليمان هذا من سبط يهودا، بمعنى أنه كان في يعني عاصمة ملكي أورشليم القدس. إذن الأشياء كانت فيها ما يقولون هؤلاء مرجعهم فيما كانوا يتعاطون ما تناقلته الشياطين منسوبا إلى عهد سليمان أو مفترا على سبب ملكه من أجل إغراء الناس به. قال سليمان ما حصل له الذي حصل، والاستوى على هذه المملكة الهائلة التي ترامت أخبارها وملأت الخافقين إلا لأنه كان يتعاطى هذا. وزادوا فضللوهم، وللشياطين أساليبهم في التضليل، أن كتبوا ما كتبوا ودفنوا ثم أثاروه. فالمستخرج قال هذا مكتوب سليمان وأنصف بن برخي الذي كان وزيره، والذي قال القرآن عنه، قال الذي عنده من كتاب على أحد التأويلات الراجحة في البلد. فأخذوا به وأخذوا يعلمونه وينشرونه، وانتهى إليهم ضد القدس على الذكر الذي استمر هذا فيهم إلى بعثة رسول الله، فجددوا الاتصال. فيكون قوله تعالى واتبعوا، أي أحيوا هذا الاتباع، وليس يكون نشأة الاتباع، وهذا هو الصحيح العطف على نبذا، لأنه لما جاءهم رسول من الله مصدقين وهو رسول الله نبذ فريق من الذين واتبعوا. لا يمكن أن يقول اتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان، أي أنشأوا هذا الاتباع أحيوه، وإلا كان ينسب الفعل ويطلق الفعل ويراد به الإحياء، ماشي الإنشاء، إنشاء يعني تأسيس الأولي، وهذه مما من إطلاقات الفعل. يقول القرآن مجيبا في جملة سراج عما قد يعرض للوهم، هل كان سليمان على صلة بالسحر؟ ما كفر سليمان بشخصه السحر ولا بجهلمه، ولا ماشي نفتري عليه، وليس غريبا على اليهود أن يفتروا على الأنبياء وهم الذين كانوا يقتلونهم، افتراء تجار في جمائهم وعروقهم. الافتراء على المقامات العالية، والاشتراء أي أن مراده من هذه الثنائي الذي هو الاشتراء والافتراء هو الكسب. وهذه المقولة بالأفصاح عنه أحد كباره لبيد بن العاصم، هذا الزرقي أو الزريقي من بني زريق، جاء في رواية عمر بن الحكم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به إليه لما سحره، قال لما سحرتني؟ فقال بيدي هكذا، قال حب الدنانير، من أنه هو أغري بأموال طائلة لكي يسحر النبي صلى الله عليه وسلم من أحبارهم وأقطابهم، قال حب الدنانير. إذن شيء واضح أن كان وراء هذا اشتراع مهبط ونازل، وهذه اللون الواني الابتخائي الأرضي الترابي. إذن يقول القرآن مقدما في جملة اعتراض محق التقديم، وهذا ما يسوي داعية الاعتراض، وهو التعجيل بتبرئة سليمان نبي الله ورسوله. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ثم حين يقول نسبة اليوم الكفر بين سبب كفره، وهو يعلمون التعليم فرع عن العلم، معناه أنهم أخذوه ثم نشروه فكفروا بالاثنين. ولكن فيه إشارة إلى أن الكفر قد لا يكون بمطلق العلم، بمجرد العلم، لأن مقاصد العلم تختلف عن مقاصد العمل. إذا علم بالشيء واعتقده ثم نفذه طبقه، هذا قد تقرأ الشيء وأنت لا تؤمن به لمقاصد أخرى، ولذلك جوزه العلم في قسم كبير من ما يسمى مباحث الفلسفه المضله ان يقراها الواحد بشرطين. اولا ان يكون محصنا ضد شبهاتها، وثانيا ان يكون قد نصب لرد الشبه عن دين الله. كان هو في مقامات فساعتها يجوز له ان يقرا فلسفه سارتر وهيدكر وهيجل والفلسفات اللي كلها كفريه لا تؤمن بإله، فضلا عن أن تكون من قبيل مذاهب الشرك فقط تعصيب، ومع ذلك يقرأ إذا كان محصنا من ذلك. إذن آيتنا هذه فيها معاني وحقائق تقترب من أن تكون مكتنزة، اللغة المعاصرة مضغوصة، معاني مضغوصة جدا تشير إلى هذه الجوانب التي تكشف عن أن هذا المختار من هذه العصابة اليهودية لا شيء يفسره، يفسر أنه في محل الاختيار، اللهم إلا شيء. أول الدافع الحسد، تعرف الحسد إذا بلغ غايته إزاء محسود معين فإن الحسد لا يمكن أن يشاطر محسوده في شيء، يكون على الضد منه، حتى يقول بلغني أنا أشياء عداوات بقعت بين رجلين وبين قوسين في عالم بين في عالم المسلمين، قال احدهم الاخر والله لو كتبت المصحف ما قرأناه الى هذا الحد. حين يصل العجائر في البين الى هذا الحد، كيف يكون العجائر المختلف الكلي بين انبياء الله واعداء الله؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين، امين. الحمد لله رب العالمين.